السابع داد ونقلت كلمة يقولولها في أدبان السد. يا عابد المال عمرك يوم ما تعرف حد، خلي غيرك يجيبلك السابع داد ونقلت كلمة يقولك يا أدبان السد. يعمل المال مدام وياك ما فيش طايل، تجي يعمل المال مدام وياك ما فيش طايل، انظر عليك الزمان تنظر ما تلقاش حد. يا فعل الخير دول درجات في الجنة، اشتعلك المصطفى تفرح وتتهنى مادام مشيت مستقيم بالشرع والسنة. يا فاعل الخير دول درجات في الجنة، اشتعلك المصطفى تفرح وتتهنى مادام مشيت مستقيم بالشرع والسنة. رضوان يقول لك تعالى عندنا واسكن، ربك عطاك جميع ما كنت تتمنى. مادام تراضي الفقير تنجح في أعمالك. يا فاعل الخير بكرة تنول بأفعالك، مادام تراضي الفقير تنجح في أعمالك، يكفى عليك الشرف والدفن لشمالك. اللي فعل طيبة في الآخرة يتآجر، اللي فعل طيبة في الآخرة يتآجر، بجنة الخلد عقبالي وعقبالك. Yeah. أدوار ومعاني وسط الجواهر فوق السن ومعاني تحية خصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع ده لما يكون أصيل يكون أصيل عاقل واللي يكون غير كده